بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب عليه وعقوب الإمام إذا شك في قول الناس. هل يرجع الإمام إذا شك في قول الناس؟ إذا شك يرجع إلى قول الناس إذا سبحوه؟ نعم، إذا قالوا سبحان الله فالجماعة على كل حال الأكثر، لأن الإمام بشر قد يخطئ وقد يصيب، فإذا سمعت الناس يسبحون لك لازم يرجع إلى قولهم، عاد يشوفوا شو اللي يريدون، هل يريدون سجود ولا ركوع ولا إلى آخره. الشاهد يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال عن أيوب السختياني، عن أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال أنه الظهر أو العصر إحدى صلاتي العشي، فقصر الصلاة صلى ركعتين فقط، ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ثم قام وجلس إلى خشبة هناك وشبك بين أصابعه، فقام ذو اليدين الخرباق بن عمرو، اسمه الخرباق بن عمرو، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ صليت ركعتين بس، قال: أقصرت الصلاة يعني جاء أمر من الله أم أنت نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى قصرتها، صليت ركعتين فقط. فأقبل على الناس قال: ما تقول أيها الناس؟ قالوا: نعم يا رسول الله، صليت ركعتين فقط. فجاء عليه الصلاة والسلام من المحراب ثم كبر وصلى ركعتين، ولما انتهى من الركعتين سلم، فاستر التحيات وسلم، لما سلم كبر مرة من جديد ثم سجد سجدتين سهو. معنى هذا أن الصلاة النقص أنك تسجد سجدتين بعد الصلاة، الصلاة النقص، إذا نقصت الصلاة فإنك إذا سهيت أو نقصت الثالثة أو نقصت الرابعة يعني سهيت عنها وأتيت بها فإنك تسجد بعد السلام، لأن الحديث يقول: فسجد ركع ركعتين يعني أتم الصلاة أربع خلاص، ثم سلم ثم كبر من جديد وسجد سجدتين طويلتين يعني سجدة السهو، يعني سجدتي السهو يعني تصليها بعد ما تسلم، تسلم ثم تكبر من جديد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. يقول البخاري مؤكدا ما سبق: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن سعد بن إبراهيم، عن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين الظهر، هنا قال وضح قال الظهر، صلى ركعتين ثم بعد ذلك سلم، ثم قام له ذو اليدين قال: يا رسول الله، قصرت الصلاة من الله قصرها أم نسيت أنت؟ قال: لم أقصر ولم أنسى. قال: هل صدق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما صليت إلا ركعتين. فقام عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة وكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر من جديد ثم صلى سجدتي السهو، سجدتي السهو بعد السلام. هذا عند الإمام أحمد أن كل نفس لازم تسجده بعد السلام، سجدتي السهو فقل بعد السلام فيما عدي مسألتين والسلام، سلم عن نقصانها فيما نقل. كذا إمام شك بالظن عامل، يعني أن النفس كله بعد السلام عند الإمام أحمد. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد رضي الله عنه: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: وروى أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي الناس. فعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف نروا أبا بكر فليصلي للناس. قال تسأل عائشة ما كنت ليصيب منك خيرا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا بكى الإمام في الصلاة. باب إذا بكى الإمام في الصلاة, يعني من المفروض أن الإمام يبكي يبكي الناس من وراء, هذا المفروض أن نأتي بلحن لحن في القرآن خلي الناس يبكون واللي وراء أنت تبكي الإمام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قرأت القرآن فابكوا أو تباكوا, أما أبك ولا أأتي بشيء حزن يبكي الناس. فالشاهد أن الإمام مفروض له أو من السنة له أن يبكي, هو يأتي بأسلوب ولحن من القرآن يبكيه هو ثم يبكي الناس من وراءه. لا شك أنه إذا بكى ورأى الناس أنه يبكي وأن الآيات اللي يتلوها تبكي يبكون الناس, لا شك في هذا. لكن اليوم ما في أحد يبكي لأن الأسلوب والتلاوة بعيدة عن البكاء. يقول رحمه الله حدثنا وقال عبد الله بن شداد وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيق عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس وهو يتلو قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا شك أن قصة يوسف عليه السلام وقصة يعقوب مع أولاده وحزنه على أولاده أنها تبكي, لا شك في هذا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر يبكي ويصلي بالناس, يقول سمعت نشيق عمر وهو يصلي بالناس ويتلو قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي. يقول البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع قال للناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر الرجل إذا تلا القرآن يبكي, إذا تلا القرآن يبكي ويبكي من حوله, فمر عمر بن الخطاب لأنه أجلد شوية. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس الثانية مرة ثانية. فقالت يا رسول الله مر عمر بن الخطاب فإن أبا بكر لا يستطيع أن يملك نفسه من البكاء إذا تلا القرآن. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت حفصة فقالت لعائشة قولي له قولي له يصلي خلي عمر يصلي أبا بكر أسير ورقيق وإذا تلا القرآن بكى قولي له. حفصة حفصة تخاف من عائشة وتنفذ ما تريد عائشة لكن أحيانا تقع في المشكلة. تقول فقلت له يا رسول الله مر عمر بن الخطاب يصلي بالناس فإن أبا بكر قال ما فإن كنا صواحب آتي وتر. يقول لعائشة والله ما كنت لأصيب منك خيرا تجرها ما إن كنا صواحب آتي يوسف فمر أبو بكر فليصلي بالناس. نعم. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يقول البخاري رحمه الله باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها, يعني إذا قام المؤذن قد قامت الصلاة واستفت الصفوف سوى الإمام الذي استوى أيها الناس استوى. لكن في الحرم قد لا يستطيع الناس يسوون صفوفهم لأن فرض من قرب من الكعبة إصابة عينها, لازم جسدك الإنسان يصيب عين الكعبة, ولو خرج لو سمتي لو إصبع عن الكعبة بطلق صلاتك الإنسان. فتسوية الصف في الكعبة هنا قد يتأثر شوية قد يتأثر, إنما الصف هنا صف اللائحة هذه الصف هذا قد يكون معتمد ما عليه, لكن إذا جاء الركن هناك لازم ينحرف ينحرف يصير كتف هذا خارج عن كتف هذا وكتف هذا خارج عن كذا. فالحرم ما تستطيع الإنسان تسوي صفوه كما تريد, إنما اللائحة هذه اللي قدامه 10 أنفار جائز أنهم يستطيعون يسوون صفوفهم بالأنكب والأيدي, لكن لغيرهم ما يمكن. كل ما وصل الركن لازم ينحرف, لو وصل الركن الثاني لازم ينحرف, فلازم التفاف على الكعبة لأن فرض من قرب من الكعبة إصابة عين الكعبة, فرض من قرب منها إصابة عين ولا ما صح صلاته تبطل صلاته. لو يخرج إصبع لو تنتي من اسم جسدك عن الكعبة بطلت الصلاة. فمعنى هذا أنه خطر الإنسان في الحرم ما يدري هل يسوي صفوف وإلا يلغيها ويخلي صلاة الصلاة تصير, لأن تصفية السفوف قد ينحرف الإنسان يمنع أو يسرى لازم من إصابة العين، لابد جسدك يصيب عين الكعبة ولا تبطل صلاة. فانظر ماذا تصنع، انظر ماذا تصنع، تخرج كتفك والثاني كتفه والثالث كتفه حتى تلتفون. أما أن الصف عشر أنفار يستطيعون أن يسووا الصف هذا ثم إلى انحرف وإلى آخره. فالشاهد أن تصفية السوق في الحرم والصف الأول في الحرم فيه خلاف كبير وفيه مشقة كبيرة على الناس، لأننا لا نستطيع أن نسوي الصف ولا نستطيع أن نقرب من الجدار، لأن الجدار هو الصف الأول. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام. حدثنا يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال قال عن سالم بن أبي الجعش عن سالم بن أبي الجعش قال حدثنا النعمان بن بشير النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بينكم. يقول النعمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لا شك أن الصف الأعوج ما ينظر الله إليه كما ورد في الأحاديث، لا ينظر الله إلى الصف الأعوج، يعني هذا طالع وهذا نازل وهذا داخل وهذا طالع وهذا كذا وهذا كذا، لازم من المنكب هذا يصيب المنكب، الكتف يصيب الكتف، والكعب تصيب الكعب، والعدل القدم قد يكون قدمك أكبر من قدمي وأنا أصغر من قدمك، لكن الكعب مع الكعب، الكعب تصير مع الكعب والكتف مع الكتف، هذه تسوية الصف والتراص فيها إذا استطاع الناس. الشاهد أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وكمالها، لكن احرص ألا تخرج من عين الكعبة، لا صرت في الحرم احرص ألا يخرج جسدك من الكعبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيم الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع للباب حدثنا أبو معمر أبو معمر عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسوون صفوفكم أقيموا الصفوف فإني أراكم خلفي. يقول عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم يعني تراصوا وتساووا فإني أراكم من وراء ظهري. هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه يرى المأمومين من ورائه كما يراهم من قدامه، الله أعطاه هذه الخصوصية، يرى الناس من ورائه كما يراهم من قدامه، ولهذا تجد أنه يقول استوي فلان استوي فلان استوي فلان استوي فلان وهو يراهم من وراء ظهره، يراهم من وراء ظهره كما يراهم من قدامه، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. يقول البخاري رحمه الله باب إقبال الإمام على الناس، باب إقبال الإمام على الناس لتسوية الصفوف، يعني يقبل عليهم إذا تمت الصلاة وتراصت الصفوف ومسك مكانه هو تقدم في مكانه يلتفت على الناس ويقيم يأمرهم بالاستقامة، أقيموا صفوفكم أيها الناس تدوا خلل تراصوا بينكم بين الأكعب وبين المناكب إلى آخره، يسويهم بنفسه. أحيانا يرسل رجل عليه الصلاة والسلام يرسل رجل يسوي الصفوف فإذا أتاه وقال إنه استقامت الصفوف كبر عليه الصلاة والسلام، أحيانا يعمل هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي رجاء أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي فقال أقيموا صفوفكم. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقيمة السود وقام الناس وقيمة الصلاة وقام الناس، فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام التفت على الناس وقال سووا صفوفكم أو لو خالفن الله بين قلوبكم، سووا صفوفكم سووا صفوفكم ثم قال وتراصوا فإني أراكم من وراء وتراصوا يعني تراصوا في المناكب والأكعب فإني أراكم من وراء ظهري. نعم. باب الصف الأول. قال رحمه الله: دثنا أبو عاصم مالكا سمينا نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغريب والمطعون والمبطون والهدم. وقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتم والصبي لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. من البخاري رحمه الله. باب الصف الأول. باب فضل الصف الأول. جورت أحاديث كثيرة في الصفوف الأول أن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. يقول رحمه البخاري: حدثنا أبو عاصم النبي للضحاك بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا سمي مولى عبد الرحمن بن سمي. نعم. عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغريب والمطعون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة، يعني الغريب والمطعون والمبطون والهدم. وقال: ولو المقتول في سبيل الله. ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا. يعلمون ما في التهجير، يعني صلاة الظهر، يعلمون فيه والتبكير إليها صلاة الظهر، لاستبقوا إليها، يعني استبقوا إلى صلاة الظهر الهجير. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما، ولو يعلمون ما في العتمة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يحبوا حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. ولو يعلمون ما في الصف الأول، على المقدم الصف الأول، لأتوا ولو حبوا أو لاستهموا عليه إلى آخره. فشاهد كل هذه حث من النبي عليه الصلاة والسلام على الصفوف الأول، وعلى تراص الصفوف، وعلى الصلاة ما تكمل إلا بتراص الصفوف وتقدم الصفوف الأول فالأول. نعم. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. يقول البخاري رحمه الله: باب إقامة الصف من تمام الصلاة. إقامة الصف من تمام الصلاة، يعني من كمال الصلاة، من كمال الصلاة وكمال أركانها وواجباتها وسننها، ومن كمالها وحسنها أن تكتب الصفوف. يقول رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، قال أخبرنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إنما جعل الإمام ليتم به لا شك في هذا. الإمام قدمناه أمامنا ليأتم به الجماعة، الجماعة لابد من إمام، فلا بد من أن يأتم الناس به، يعني ما تركع قبله ولا ترفع قبله، تبطل صلاتك المأموم. المأموم إذا رفع قبله الإمام أو سجد قبله أو تأخر عنه أيضا بطلت الصلاة. إن تأخر كثير أو تقدم عن الإمام بطلت الصلاة. معنى هذا لازم تلاحظ إمامك الإنسان، تلاحظ حركاته، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده قل سمع الله، وإذا سجد فانتظر حتى يصل إلى الأرض ثم تسجد. ما تثبت الإمام أمامه، تركب أمامه أو تركع أو تسجد أمامه ولا تتأخر عنه، لابد من متابعة، تنظر إمامك أو الصف اللي وراه أو الصف اللي وراه فتفعل ما يفعلون. يقول البخاري: نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قال إذا كبر فكبروا، يعني لا تكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام الله أكبر، نكبر نحن بعده بقليل. ثم إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول ربنا ولك الحمد. إن جئت باللهم فلا تجيب الواو، وإن حذفتها فأتي بالواو ربنا ولك الحمد، أو تقول اللهم ربنا لك الحمد، واحد منهم. نعم. قال: وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف في الصلاة من كمال الصلاة ومن فضل وحسنها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. صووا صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة. وقال من كمال الصلاة تصفية الصفوف. لا شك أن التراص وعدم خروج واحد عن الثاني يكون من تراص نحن بالصف. لا شك أنه من كمال الصلاة ومن حسن الصلاة ومن قبولها ومن سبب قبول الله لها. نعم. باب إذ من لم يتم الصفوف. قال رحمه الله دثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذ من لم يتم الصفوف. باب إذ من لم يتم الصف. يقول حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سعيد بن عبيد قال عن بشير بن يسار قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهد. أنس رضي الله عنه آخر عمره سكن البصرة لكن جاء إلى المدينة زائرا وحجاجا وصارت على طريقه. فقالوا له ما أنكرت منا يا أنس بن مالك. قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. يعني ما تقيمون الصلاة. الصفوف ما تقيمونها. وما دام الصفوف ما تقام فمعناه أن صلاتكم ما كملت. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بمعنى الحديث. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار بمعنى الحديث أن أنس قدم المدينة من البصرة. قدم المدينة حاجا أو معتمرا أو زائر لمسجد الرسول. فسألوه ماذا تنكر من فعلنا لما جلس عندهم كم يوم. قالوا ماذا تنكر عندنا بحمزة. قال ما أنكر عندكم إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. صلاتكم ليست كاملة لأنكم ما تقيمون ولا ترصون ولا تقيمون الصفوف. ما هذا يصير أنفار وهذا ينظر هذا وهذا لا. كل واحد على حالنا. باب لذاك المنكب بالمنكب والقدم بالقدم بالصف. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن حميد عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ذهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يقول البخاري رحمه الله باب إلزاق المنكب بالمنكب. إلزاق المنكب بالمنكب. المنكب هذا يرث المنكب الثاني والكعب يرث الكعب. أما القدم فقد يكون القدم أكبر من الثاني لكن المهم والمفروض فيه هو الكعب. الكعب ترث كعبك لكعب أخيك يعني تراصاني ولا تقدم هذا عن هذا. الكعب مع الكعب والمنكب مع المنكب. يقول البخاري رحمه الله وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب. يقول النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. يعني على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى وراء الرسول الواحد يلزق منكبه بمنكب أخيه ويلزق كعبه بكعب أخيه من حسن التلاصق. لأن الله مدحهم قال إن صفوفهم كصفوف الملائكة عند ربها. موسى عليه السلام قال يا ربي إني أجد أمة تصلي صفوفها كصفوف الملائكة عند ربها فاجعله أمتي. قال تلك أمة أحمد يا موسى. قال حدثنا عمرو بن خالد. يقول البخاري حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاذ. زهير بن معاذ قال حول حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة على أهل المدينة فسألوه ماذا تنكر منا. قال ما أنكر إلا أنكم لا تسوون الصفوف. فقد قال عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه. وقال أنس كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه في الصلاة. علشان الرسول عليه الصلاة والسلام يقال انه يرسل الرجل يقيم الصفوف من هنا ومن هنا يقيمها، فاذا قال ان الصفوف التوى تكبر عليه الصلاه والسلام. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام حوله الامام خلفه الى يمينه تم الصلاه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود بن دينار عن كريم مولى بن عباس بن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساري فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتولى. يقول البخاري رحمه الله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إذا قام الرجل عن يسار الإمام حوله الإمام حوله من يساره إلى يمينه لم تبطل الصلاة، يعني ليست الحركات هذه حركات عبث حتى تبطل الصلاة، وليس هناك دليل على ثلاث حركات تبطل الصلاة، إنما هذه عبادة، والعبادة إذا كانت عبادة ونعمل نحن في العبادة ما تبطل الصلاة حتى لو تحركت كثيرا ما تبطل، أو للحاجة ما تبطل. في الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود داود قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن قريب عن قريب عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة ليلة والرسول عندها عليه الصلاة والسلام، فقال عليه فقام عليه الصلاة والسلام بعدما رقد قليلا قام وتوضأ من شنة ثم فقام يصلي، فقام عبد الله بن عباس وتوضا وقام عن يسار الرسول عليه الصلاه والسلام، فاخذ الرسول بشعره له شوشه اخذ بشعره وجره له من وراء فحطه عن يمينه. البخاري يقول اذا فعلت هذا الفعل لم تبطل الصلاه، لا حركه عباده حركه عباده، فجره حتى مشاه عن يساره عن منظاره ثم عتاته عن يمينه، فلازم ان اليمين هي التي تحظى بالصلاه، يمينك الإنسان هي التي تحظى بالرجال ليجنسل، أما اليسار فلا، إذا كان اليمين خارج واليسار في رجل بس ما تصح الصلاة عند الإمام أحمد، ما تصح لا فريضة ولا نافلة، أن يصلي إنسان عن يسارك واليمين خالي ما تصح صلاتك لا فريضة ولا نافلة، صلاة الرجل هذا اللي صلى معك عن يسارك ويمين الإمام خالي ما تصح صلاته لا فريضة ولا نافلة. باب المرأة وحدها تكون صفا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. يقول البخاري رحمه الله باب المرأة وحدها تكون صفا. المرأة إذا صفت وراء الناس وحدها تكون صفا لا شك في هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان قال عن إسحاق عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صفقت أنا واليتيم. اليتيم يقال إن اسمه ضمير، ضمير بن ضمير أو بن أبي ضمير من أبناء عمومة أنس رضي الله عنه، قال صفقت أنا واليتيم خلف الرسول عليه الصلاة والسلام والعجوز خلفنا صف، العجوز خلف الاثنين، الرجال يلون الإمام والنساء من وراءه، لكن صلت امرأة وحدها فهي صف يسمى صفا. نعم. باب ميمنة المسجد والإمام. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني أن يميني وقال بيدي من ورائي. يقول البخاري رحمه الله باب ميمنة المسجد والإمام. باب ميمنة المسجد والإمام، هذا استنتاج استنتاج لحديث ابن عباس. البخاري رحمه الله أبواب استنتاج وفق للحديث اللي سيأتي به، فاستنتاج قوله باب ميمنة الإمام يمين الإمام، ويمين المسجد أفضل من كل شيء، يمين الإمام ويمين المسجد أفضل من كل شيء، يمين الصف أفضل من يساره، ويمين الإمام أفضل من يساره إلى آخره. يقول البخاري حدثنا موسى موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد ثابت بن يزيد ولا زيد يزيد ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال عن الشعبي عن ابن عباس عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فقام الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فقام ابن عباس وصلى عن يساره فجلس عن يساره فجره الرسول أخذه بشعره أو بكتفه أو بأذنه فجره من ورائه حتى أوقفه عن يمينه. معنى هذا أن ميمنة الصف أفضل وميمنة الإمام أفضل. نعم. هنا يقول فأخذ بيدي أو بعضدي. قال أخذ بيدي أو بعضدي والحديث اللي سبقت كلها أنه يأخذ بشعر رأسه أو بأذنه. نعم. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي بينك وبينه نهر. وقال أبو مجلد يتم بالإمام إن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال رحمه الله تذنى محمد قال أخبرنا عبده أي يحيى بن سعيد الأنصاري أن امرأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بشرط أن يكون يرونه أو يرون من وراءه. أما إذا كان ما نشوفه ولا نشوف من وراءه كيف نصلي؟ نقتدي بمين؟ من نقتدي؟ ركع يقول الله أكبر راكع، ما ندري هو يكبر أو يركع أو يسجد ما ندري. فالصلاة هذه عند الإمام أحمد باطلة، لأنه ما دام ما ترى الإمام ولا من وراءه فلا تصح الاقتداء. الاقتداء عند الإمام أحمد باطل، لأنك لا تدري الإمام كبر قال الله أكبر، هل تكبيره وشي؟ هل يسجود ولا ركوع ولا رفع؟ ما انت داري وشي؟ إذا تبطل تشوش على نفسك وعلى الناس تبطل صلاتك. لابد من رؤية الإمام أو رؤية من ورائه، لابد من رؤية الإمام. فلو كان جدار بينك وبين الإمام لا تراه ولا ترى من وراءه ما صحت الصلاة، حتى لو السماعة فوق رأسك، لأن السماعة قد تسكت، قد تسكت انت ما تدري وش يسوي وش عمل الإمام وتبطل الصلاة حينئذ. فحرصا على الصلاة لا يصير فيها تلاعب أو يصير فيها بطلان أو يصير غي، نقول بقى باطلة من الأصل، صلاتك باطلة من الأصل. لا تقتدي بالإمام إلا إذا كنت تراه أو ترى من وراءه من الصفوف فلا مانع من ذلك. أما بينك وبينه نهر يجري تجري فيه السفن فلا تصح الصلاة إطلاقا. أما بينك وبينه شارع تجري فيه السيارات أو الناس يمشون فيه فلا تصح الصلاة إطلاقا، إلا عند مالك رحمه الله يقول إنه يصح الصلاة ولو بينكم بحر. وهذا الحسن البصري موافق لمالك، يقول إنه لو كان بينك شارع تمشي فيه الناس أو بحر تمشي فيه السفن تصح الصلاة. أي تقتدى وأنا أشوف السيارة تمشي من قدامي أو العالم يمشي من قدامي أو السفن تمر من قدامي وأنا بيني وبين الإمام بحر تمشي به السفن أو شارع تمشي به السيارات أو الرجل، أي تقتدى هذا؟ وقال أبو مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينما طريق وجدار إذا سمع تكبير. يقول أبو مجلس لاحق بن حميد يقول يأتم بالإمام ولو كان بينه وبينه طريق أو بحر يمشي، هذا اجتهاد، وإلا فالصحيح أنه لا يمكن أن تلتدي بالإمام وبينك وبينه بحر تجري فيه السفن أو شارع تجري فيه السيارات أو الرجل، لا يمكن أن تلتدي بالإمام. قال حدثنا محمد بن سلام. حدثنا محمد. قال حدثنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان. قال. يحيى بن سعيد الأنصاري. قال حدثنا. عن عمرة عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حفشا في المسجد وصار يصلي فيه، فعلم ناس معه فأتوا وصلوا معه أول ليلة ثم ثاني ليلة ثم ثالث ليلة وبعدين اختفى. ولما اختفى حضر كثير مثل المسجد، ولما اختفى صلى الصبح أخبرهم قال إني ما خفي عليكم علي مكانكم، ولكن خشيت أن يفرض رمضان أو يفرض التراويح أو يفرض أجر، والرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من يدري، فخشيت أن يفرض عليكم التراويح أو يفرض عليكم قيام الليل ولا تستطيعون، لو فرض ما استطعته، فتركت الصلاة. عليه الصلاة والسلام رحيما رقيقا خشية أن يفرض على أمته شيئا يشق عليهم ترك العبادة، ولو كانت عبادة لرب العالمين لكن تركها لئلا تفرض على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب صلاة الليل. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، فذهب إليه ناس وصلوا وراءه. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة الليل. صلاة الليل. حدثنا إبراهيم ابن المنذر. ابن المنذر قال حدثنا ابن أبي خديك. ابن أبي خديك قال حدثنا ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب قال عن المقبري. عن المقبري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان للنبي عليه الصلاة والسلام حصير. الحصير من الخوف، ينتج من الخوف، يسمى مصطح، يسمى حصير، يسمى خد. الشاهد أن له عليه الصلاة والسلام حصير في المسجد يجلس عليه في النهار، وأحيانا يحتجز إذا أراد أن يصلي رفعه وجعله عمود، ثلاثة عمود أو أربعة عمود، يقف ثم يصلي خلفه. فصلى ليلة خلفه قدامه، فجاءوا ناس فصلوا معه أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة. لما رأى كثروا وكثر العالم ترك الصلاة، ولما أصبح قال ما خفي علي مكانكم ولكني خشيت أن يفرض التراويح أو يفرض القيام أو يفرض قيام الليل عليكم ولن تستطيعوا. فترك عليه الصلاة والسلام العبادة خشية أن يشق على أمته. يفرض شيء سبحان الله، يفرض شيء يعجزون عنه، فخشية ترك العبادة عبادة رب العالمين خوفا على أمته أن يفرض عليهم شيء يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال سبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيتكم من صنيعتكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعت أبا النور عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا وسبق حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن سالم مولى ابن مطيع قال عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له حصير، وكان في رمضان، وكان يحتجزه خليه له كأنه غرفة، يعني يحتجز وراءه كأنه غرفة، وإذا جاء بالليل قام يصلي عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين أو ثلاث، علم الناس وصاروا يتجمعون وراءه ويسمعون صوته ويصلون بصلاته. فلما جاء ثالث الليلة اختفى ما قام، تركهم واختفى. ثم بعد ذلك قال لهم إني أرى مكانكم، إني رأيت مكانكم وشوف مكانكم، ولكني خشيت أن يفرض عليكم عبادة أعملها أنا ثم تجون تعملون وراي من يدري، خشيت أن يفرض عليكم هذه العبادة ثم لا تستطيعونها. فترك العبادة كلها رضي الله عليه الصلاة والسلام، ترك الصلاة لله لأجل لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، رحيم رفيق عليه الصلاة والسلام. فقال صلوا أيها الناس في بيوتكم، ثم أمرهم أن يصلوا في بيوتهم، قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل من كل شيء إلا المكتوبة. المكتوبة لا، المكتوبة صلىها في المسجد، وأما النوافل فأفضل شيء تصلي في بيتك، أفضل حتى من تحت الكعبة، وأفضل حتى من عند قبر الرسول، وأفضل من كل شيء. صلي في بيتك الإنسان أفضل. الرسول كان يخرج عليه الصلاة والسلام يصلي الفريضة ثم يخرج إلى بيته ويصلي النافلة. فالإنسان حتى لو تحت الكعبة أفضل، بيتك أفضل من تحت الكعبة إلا الفريضة. الفريضة لابد من المسجد، لابد من الصلاة جماعة مع الإمام. وقال عفان قال حدثنا وهيب وقال عفان بن مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن أبي النضر عن بسر عن بسر عن زيد عن النبي عن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. صلاتك في بيتك الإنسان أفضل من صلاتك في المسجد إلا المكتوبة. فالفريضة لابد من المسجد. باب إياب التكبير وابتداء الصلاة. قال رحمه الله تذنى أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش ذكو الأيمن قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلاة وقاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول البخاري رحمه الله باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، هذا افتتح الصلاة وهو جالس وافتتح وهو قائم، والتكبير لابد منه، تكبيرة الإحرام لابد منها. يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب فرسا فكأنه طاح من الفرس وانشق انجرح خده من هنا عليه الصلاة والسلام، فلما كتفه كأنه ما استطاع أن يصلي بالناس قائما فصلى بالناس جالسا، فقام الصلاة بلال وصلى الرسول كبر الصلاة التكبيرة وهو جالس وصلى بالناس وهو جالس، فلما سلم قال أيها الناس إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا ركع فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال ربنا سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني وإذا سجد فاسجدوا، لا تسجدوا قبله ولا معه، انتظر حتى يصل الأرض. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس فجحش وصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف قال إنما الإمام وإنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال جحش ويقال سرع من فرس وطاح على الأرض وكأنه شقه عليه الصلاة والسلام كأنه انجرح وكأن الكتف تعور قليل فصلى بالناس جالسا عليه الصلاة والسلام وصلى الناس قياما وراءه لأن كبر وصلى فحسب الناس يصلون جلوسا لكن صلوا قياما وراءه، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا التوجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام، معناه أن الإمام نقتدي به، نحن نشوف الإمام وش صلى وش عمل الإمام، كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس نكبر تكبيرة الإحرام ونحن جالس نجلس وراءه، كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم اعتل وجلس نبقى قيام حتى تنتهي الصلاة إلى آخره. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال دثني أبو الزناد أن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يقول الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا، يعني كل حركة لا توافق فيها الإمام، كل حركة للإمام لا توافق فيها، استني قليلا ثم توافقه ثم تركع، كبر تستني قليلا ثم تكبر، ركع تستني قليلا ثم تركع، رفع تستني قليلا ثم ترفع، قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، سجد انتظر قليلا ثم اسجد معها، إذا وصل الأرض واطمأن في الأرض تسجد الإنسان، ما يمكن تسجد أو تحني ظهرك وأنت واقف حتى يستوي الإمام ساجدا، يستوي يطمئن ساجدا حينئذ تلحقه. كل شيء ركن من الأركان لا يمكن أن تلحقه حتى يستوي في هذا الركن. إن كان تكبير لا تنفع حتى يكبر، إن كان قيام لا تقوم حتى يقوم، إن كان ركوع لا تركع حتى يركع إلى آخره، إذا رفع لا ترفع رأسك حتى يرفع إلى آخره. يجب أن نكون نحن بعد الإمام بدقيقة، بعد الإمام بدقيقة أو دقيقتين ثم نلحقه لئلا تبطل صلاتنا، لأنك سبقت الإمام الإنسان في ركن من الأركان بطلت الصلاة، وإن تأخرت عنه في ركن من الركان بطلت الصلاة. فأنت لازم تجلس في ميزان واحد، تصير مع إمامك في ميزان واحد، لا تسبقه ولا تتأخر عنه. نعم. باب رفع اليدين بالتكبيرة الأولى مع افتتاح التواء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله يا نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يقول البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع ومع الرفع من الركوع. هذا الذي ثبت في حديث ابن عمر هنا، حديث ابن حميد الساعدي، وحديث سهل بن سعد الساعدي إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس، مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب قال حدثنا سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا أراد أن يكبر الله أكبر هكذا. والمقصود فيهما تعظيم الرب تعالى وتقدس، تحذر التكبير هنا الله أكبر، تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع، تستحضر عظمة من تقوم بين يديه فتخشع. الإشارة هنا، الإشارة هنا إذا قلت كذا الله أكبر ثم تجيبها هنا، فالإشارة لرفع الحجاب بينك وبين ربك، الحجاب ارتفع بينك وبين ربك ودخلت على ربك، فاسأل ما تشاء واحضر، احرص على أن لا يرخى الحجاب، احرص أن لا يرخى الحجاب، فإن تركت يروح قلبك يمنة ويسرة، أو تلتفت بوجهك أو تلتفت بقلبك يمنة ويسرة فيرخى الحجاب وتلعبك الشياطين الإنسان. إذا هشرت التأشيرة هذه رفع الحجاب ودخلت على ربك، فاسأل ما تشاء، لكن احرص أن لا يرخى الحجاب، لأنه إذا رخي لعبتك الشياطين، إذا أرخي الحجاب عبتك الشياطين. الشاهد أنك تقول الله أكبر. فيقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم لما أراد أن يركع الله أكبر وركع، ثم لما أراد أن يرفع سمع الله لمن حمده ورفع، كلها إشارات. والرابعة إذا قمت من التشهد الأول تقوم أنت تشهد بيديك الإنسان، أربع إشارات تشهد فيها، هذا سنة، من فعلتها سنة، اللي يفعلها مصيب للسنة ومن كمال الصلاة. نعم. كان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام أين يضعها؟ هكذا. هذا ورد، هذا ورد حديث ابن عمر كما تسمعون هنا، حديث ابن سهل بن سعد الساعدي أنه كان يضع يديه حذو منكبيه هكذا، وإذا سجد جعل حذو منكبيه في الأرض. هذا حديث سهل. أما أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فيقول كان يضع إبهاميه تحت شحمتي أذني هكذا ثم يكبر. الحديثين كلها صحيحة، الحديث بن حميد وسهل بن سعد كلها صحيحة، هذا يقول عنكم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد أنك تجعل يديك حذو منكبيه هكذا الله أكبر، كذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن منقادل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام بالصلاة رفع يديه حتى يكون أحد منكبيه، وكان يفعل ذلك إن يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. يقول البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه مع تكبيرة الإحرام هكذا الله أكبر يشر حتى يرفع الحجاب بينه وبين ربه، وإذا كبر للركوع قال هكذا الله أكبر، وإذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يشر بأربع حالات في الصلاة هكذا ورد عن ابن عمر وعن أبي حميد الساعدي. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق الواسطي قال دثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي كلاب أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب. حدثنا إسحاق الواسطي إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا خالد الحذة قال عن أبي كلابة عن أبي كلابة عن أنه رأى مالك بن الحويرث أنه رأى مالك بن الحويرث يصلي نعم إذا صلى كبر ورفع يديه إذا صلى كبر ورفع يديه، يعني إذا أراد أن يدخل في الصلاة كبر ورفع يديه، ثم إذا أراد الركوع كبر ورفع يديه، ثم إذا رفع من الركوع كبر ورفع يديه إلى آخره. نعم. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. يقول مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع هذا، يعني ورد عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة رفع اليدين بالصلاة، لكنه سنة من كمال الصلاة أن تأتي بكل سنن الإنسان، إن استطعت أن تأتي بجميع السنن هو من كمال الصلاة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.